بيدريش سميتانا الموسيقار التشيكي هو أبو الموسيقى الكلاسيكية في بلاد التشيك. ولد لأب خمار أنجب 20 طفلا من 3 نساء متعاقبات، لكن بيدريش كان الذكر الأول ونال عناية والده الذي شجعه على درس الموسيقى عندما تبين أن الولد موهوب موسيقيا. نستمع إلى موسيقى كتبها سميتانا لأوبرا كوميدية باسم العروس المشترى. الحبكة ضعيفة كما يخبرنا الناقد الموسيقي نيفيل جاردن. محاولة من الأهل لتزويج فتاة إلى شاب معتوه بينما هي تهوى شابا آخر، والنهاية على كل حال سعيدة. لكن ما جعل هذه الأوبرا ذات الحبكة الضعيفة تنجح عالميا وتعرض مئات المرات هو موسيقى بيدريش سميتانا. نسمع موسيقى سريعة من هذه الأوبرا.